هلا ايش ما فهمت اللهم بارك ما فهمت اللهم بارك قلت لهم إذا سووا هيك أنا بأكل مع الحارس قصيرة تؤلم العيون ايش انه اواخرها ايش يعني يا نون مد السلام عليكم شيخ سلمان وين انت انا فاقدك والله شو مشغول يعني خلاص نهلا المسجد ايه خلص يلا نبدا بسم الله عشان هلا الربع المستوى الثالث المستوى الثالث شيخ في مركز الشاطبي فلستنى خلهم يصلوا شباب شيخ بالنسبه لي هلا إذا كان وقت النهي واسع ما في إشكال لأن هذه ذات سبب صلوات ذوات سبب تصلى لكن إذا كان وقت النهي ضيق يعني مثلا قبل الغروب الشمس بدقيقتين ينتظر حتى تغرب الشمس أو عند شروق الشمس بدقيقتين كذلك ينتظر حتى ترتفع أما في الوقت الواسع يعني بعد العصر وبعد الفجر تصلى لأنها ذات سبب هذا رأي مذهب الإمام الشافعي رحمه الله رأي الشيخ ابن عثيمين كيف حالك شيخ طيب الله ينفع بك إن شاء الله ترجع لمصر عالما معلما للناس الخير من سلك طريقا أنت الآن سالك الطريق ولا لا خلص سهل الله له به طريقا إلى الجنة الله يوفقنا وإياك ليش ما تتعلم القراءة والكتابة ليش يعني ما أحب أتعلم يلا موفق يلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم تنبذناه العراء وهو سقيم فألقيناه من بطن الحوت بأرض خالية من الشجر والبناء وهو ضعيف البدن لمكثه مدة في بطن الحوت وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأنبتنا عليه في تلك الأرض الخالية شجرة من القرع يستظل بها ويأكل منها وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون وأرسلناه إلى قومه وعددهم 100,000 بل يزيدون فآمنوا وصدقوا بما جاء به فمتعهم الله في حياتهم الدنيا إلى أن انقضت آجالهم المحددة لهم فاسأل يا محمد المشركين سؤال إنكار أتجعلون لله البنات اللاتي تكرهونهن وتجعلون لكم البنين الذين تحبونهم أي قسمة هذه؟